بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول: ومن عبوديات الحمد شهود العبد لعجزه عن الحمد، وأن ما قام به منه، يعني وأن ما قام به من الحمد فمنه سبحانه وتعالى، فالرب سبحانه هو الذي ألهمه ذلك، فهو محمود عليه، إذ هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، ولولا الله ما اهتدى أحد. نصف هذه العبودية تكلمنا عنها امبارح، اللي هو أنه هو الذي أجراه على لسانه وقلبه، لكن النصف الأول أنك عاجز عن الحمد ومقصر في هذا الحمد كذلك، فلولاه سبحانه وتعالى ما اهتديت وما ألهمت هذا الحمد. طيب، ومن عبوديات الحمد تسليط الحمد على تفاصيل أحوال العبد كلها، ظاهرها وباطنها، على ما يحب العبد منها وما يكره، بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، علويهم وسفليهم، فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة. يعني خلينا دايما نضرب المثال بالشيء البعيد علشان يبقى القريب أولى. الله عز وجل له الحمد على إبقائه إبليس، فهو المحمود على ذلك، فالحمد لله أن أمهل إبليس وأبقاه إلى قيام الساعة. هذا هو المعنى، محمود على كل فعله، وفعله كله جميل سبحانه وتعالى، وفعله كله حكم. عرفت الحكمة أو جهلتها، ده ما لا يعني شيئا. واضح يا جماعة؟ وأنا ليه ضربت المثل بالشيء يعني الشيء الأفظع؟ علشان ما دون كل ما دون ذلك بقى، فله الحمد عليه سبحانه وتعالى. اسرح بخيالك في أي شيء أصابك في خاصة نفسك. لا، أنا ما قلتش إبليس هيتوب، أنا بقول إمهال إبليس من حيث كونه فعل الرب سبحانه وتعالى هو تمام الحكمة. طيب، لا هو كله قطع، يعني رجعت تاني الصوت كده مسموع مش كده؟ طيب، فاحنا بنقول يا جماعة ان مش بقول ان ابليس هيتوب، بنقول ان اي شيء بالنسبة اليه سبحانه وتعالى هو تمام الحكمة، فيحمد سبحانه وتعالى على اي فعل هو فعله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على امهاله ابليس. وعلى ذلك بقى فقس كل ما يهمك في نفسك وتراه يعني شيئا شنيعا وابتلاء، يعني قل ما شئت، الله عز وجل محمود على فعله ذلك، ومحمود على تسليط هذا الشيء الذي تراه أنت شنيعا وتراه يعني إيه في غاية القسوة وكذا عليك، هو محمود على ذلك وله الحكمة في ذلك. بل لو كشف سبحانه وتعالى حجاب الغيب ربما لرأيت الرحمة في ذلك، كونك بقى مش عارف اللي هو أصابك به ده منع به عنك إيه، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. وقبل كده قلنا لكم المثل بتاع الخضر وموسى، وان اصحاب السفينه ما كانوش عارفين ان اقتلاع لوح من السفينة يعني بقاء السفينة معهم، ولو ظل هذا اللوح في مكانه لأخذت السفينة منه. وكذلك قتل الغلام يعني أن يموت أبواه على الإيمان، ولو كبر هذا الغلام علم الله عز وجل أنه لو كبر لحمل والديه على الكفر، ولا مات كافرين ولا خلد في النار. فقيسوا يا جماعة على هذه الأمور. أنت تسلط الحمد على تفاصيل أحوال العبد، على تفاصيل أحوالك كلها ظاهرها وباطنها، على ما تحب وما تكره. يعني يا جماعة المعنى أن تقول الصوت إيه يا جماعة؟ الصوت تمام، المشكلة عندكم. طيب، فأنت يعني كما تقول الحمد لله إنه رزقني بالولد، والحمد لله إنه رزقني بالزوجة الصالحة، والحمد لله إنه رزقني بالزوج الصالح، فكذلك تقول الحمد لله أن أصبت بكذا، أو الحمد لله أن يعني تعثرت في كذا، أو الحمد لله. هو ده معنى الكلام، ماشي؟ بل على تفاصيل أحوال الخلق كلهم، برهم وفاجرهم، علويهم وسفليهم. فهو سبحانه المحمود على ذلك كله في الحقيقة، وإن غاب عن شهود العبد حكمة ذلك. وما يستحق الرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك، والحمد لله هو إلهام من الله للعباد، فمستقل ومستكثر على قدر معرفة العبد بربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأقع ساجدا فيلهمني الله محامد أحمده بها لم تخطر على بالي قط. وتكلمنا عن هذا الحديث في المرة السابقة. أسرار قوله رب العالمين: الحمد لله رب العالمين، ثم لقول العبد رب العالمين من العبودية، شهود تفرده سبحانه بالربوبية وحده، وأنه كما أنه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومغنيهم، فهو أيضا وحده إلههم ومعبودهم وملجأهم ومفزعهم عند النوائب، فلا رب غيره ولا إله سواه. الحمد لله رب العالمين، يعني الرب يا جماعة فيه، يعني عشان ما نتلخبطش، الرب فيه من المعاني أفعال الرب سبحانه وتعالى، والإله فيه أفعال العباد. يعني إيه؟ يعني نتكلم عن توحيد الربوبية، نقول أن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد. فلما نيجي نقول أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق، ووحده الرازق، ووحده مدبر الأمر، ووحده الموجد، ووحده المغني، كل ده توحيد إيه؟ مين يقول؟ أحسنت، توحيد ربوبية. خلاص؟ لا، مش ألوهية، ده توحيد ربوبية. طالما بنوحده بأفعاله هو يبقى توحيد ربوبية. طيب، لما نقول الله وحده هو المستحق للعبادة، فلا يصلى إلا له، ولا يدعى إلا هو، ولا ينظر إلا له، ولا يذبح إلا له، كل الأفعال دي أفعال مين؟ أفعال العباد. فيبقى ده توحيد ألوهية. خلاص؟ طيب، هسألكوا سؤال صعب شوية عشان نفوقكم. لما نيجي نقول توحيد الحاكمية، يعني إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، توحيد الحاكمية، توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية؟ ألوهية. حد ليه رأي تاني؟ ولا كله ألوهية؟ ألوهية وربوبية، حد ليه رأي تاني؟ هو يدخل في الاتنين. لو بتقول توحيد الحاكمية يعني لا أحد يملك الحكم غير الله، فده بقى توحيد ربوبية. ولو تقصد تقول لا أحد يتحاكم إلا له، يبقى توحيد الألوهية. يعني لا، أن تعتقد أن الله عز وجل وحده هو الذي له حق التشريع، يبقى ده في توحيد الربوبية. طبعا في تفاصيل مش وقتها. لو بنتكلم في أن الله عز وجل وحده هو الذي يرجع إلى قوله وإلى حكمه ليتحاكم إليه، يبقى ده توحيد الألوهية. فهمت دي؟ طيب يلا نكمل. فهو أيضا إلههم، يعني وأنت بتقول الحمد لله رب العالمين، فلما أثبتت له الربوبية أثبتت له الألوهية بطريق الإيه؟ التلازم. يعني يلزم من كونه هو الرب أن يكون هو الإله. فهمتوا دي يا جماعة؟ يلزم من كونه هو الرب أن يكون هو الإله، وإلا فحتى في العقل كده، يعني هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يغني وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع ثم يعبد غيره. يعني هذا لا يستقيم حتى في العقول السليمة، يعني حتى لو لم يأتي بذلك شرع، حتى العقول السليمة. فيلزم من كونه الرب أن يكون هو الإله سبحانه وتعالى. فهنا ابن القيم ده اللي عاوز يقوله، يقول أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، يبقى هو الرب وحده وهو الإله وحده. خلاص. الرحمن الرحيم، ولقوله الرحمن الرحيم عبودية تخصه سبحانه، وهي شهود العبد عموم رحمته. شهود العبد عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعتها لكل مخلوق وأخذ كل موجود بنصيبه منها، ولا سيما الرحمة الخاصة بالعبد، وهي التي أقامته بين يدي ربه. أقم فلانا. ففي بعض الآثار أن جبريل يقول كل ليلة أقم فلانا وأنم فلانا. فإذا قمت، إذا وجدت نفسك قد قمت بين يديه، فاعلم أن برحمته سبحانه وتعالى قمت بين يديه. وقلنا لكم الآية، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ناموا مع اللي نايمين، اسهروا مع اللي سهرانين على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى اليوتيوب. فكونك تقوم بين يدي الله عز وجل فبرحمته تقوم. خلاص. طيب قال يبقى وانت بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تشهد عموم الرحمة وشمولها كذلك، فبرحمته للعبد أقامه في خدمته يناجيه بكلامه ويتملقه ويسترحمه ويدعوه ويستعطفه ويسأله هدايته ورحمته وتمام نعمته عليه في دنياه وأخراه، فهذا من رحمته بعبده. فرحمته وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء، وعلمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وغيره مطرود محروم قد فاتته هذه الرحمة الخاصة فهو منفي عنها. غيره يعني ممن لم يقمه الله عز وجل بين يديه، فمستقل ومستكثر. وحتى يا جماعة من قاموا بين يديه في الصلاة تراهم شملتهم الرحمة بنفس القدر، ولا كل أخذ بحظه؟ يعني كل قامه بين يدي الله عز وجل في صلاة فرض مثلا، وغيرهم مخذول نائم. طيب هؤلاء الذين وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى خلاص قد برحمته وقفوا، لكن بعضهم ما عقل من صلاته إلا العشر، والبعض عقل منها النصف، والبعض عقل الصلاة كلها. فبرضو يبقى ده يعني هذا شملته الرحمة وهذا وهذا، ولكن كل بحسبه وكل بحسب ما تهيأ لهذه الصلاة. اللي بيقوم ويسبغ الوضوء ويروح المسجد من بدري ويصلي السنة القبلية ويقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى، ده كله تهيئة للدخول في الصلاة أن تحرز الفريضة وأن تؤدي هذه الفريضة كما ينبغي، وإلا نكون قد وقعنا فيما إيه كان يحذر منه الشيخ أسامة رحمه الله، التخلص من التخلص من الصلاة. خلاص شرحناها لكم قبل كده. مالك يوم الدين، ويعطي قوله مالك يوم الدين عبوديته من الذل والانقياد وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي. الدين هنا يعني ايه؟ حد يعرف؟ مالك يوم الدين، محدش يعرف الدين يعني ايه؟ يوم الدين هو يوم القيامة، إنما الدين هنا يعني إيه؟ كلمة الدين يعني إيه؟ أحسنتم، الجزاء. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء. خلاص؟ مالك يوم الدين في قراءة ملك يوم الدين. إيه الفرق بين المالك والملك؟ هقولها انا عشان لو بالكتابه هتاخد وقت، عشان نستحضر المعنى دي. يا جماعه احنا ليه بنقول الكلام ده؟ علشان تستحضر المعنيين وانت تقرا القران. فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، والله عز وجل هو المالك والملك، وفرق بين المالك والملك. المالك هو المتصرف في ملكه، خلاص، يعني مالك الدار، ليه انه يبيعها، ليه انه ياجرها، يهديها، يعني يهبها لحد، هو مالك الدار، مالك واحد عنده بيت. الملك هو الآمر الناهي، وقد يكون الملك ليس له الحق في التصرف، يعني رئيس الدولة أو المحافظ أو ملك مملكة أو كذا، ملوش الحق إنه يبيع الدولة دي أو يبيع المملكة دي أو يجي يبيع بيتك، ملوش الحق في كده، لأنه ليس مالكا وإنما هو ملك. فهمتوا؟ يأمر وينهى ويشرع، لا، لأنه ملك، لكن ليس له التصرف في المل... في ال... في هذه الايه في هذه المملكة ولا في هذه الدولة ولا في الملكيات الخاصة، لأنه ليس مالكا. فهمتوا الفرق؟ فربنا بقى مالك ولا ملك؟ هو مالك وملك. خلاص، مالك يوم الدين، ولذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني يا جماعة المالك قد يسأل حتى لو باع الدار، قد يسأل. ليه؟ لأن الملك حط قوانين تقنن بيع الدور. يعني ماشي، أنت ليك إنك تبيع الدار، لكن وفق القانون اللي وضعه الملك. يعني مثلا لو قال إن لازم عشان تبيع الدار تروح تسجلها في الشهر العقاري مثلا، فأنت بعت الدار لأنك تملك الدار لكن ما سجلتهاش في الشهر العقاري، فهل له أن يسألك؟ لأنه هو المشرع. طيب الملك إذا جه وقال لك يطلع من الدار وأنا هبيع الدار، فهل هذا يحق له ولا يسأل في ذلك؟ يتقال له لا، أنت مالكش أنك تعمل ده. ليه؟ لأنك صحيح ملك لكنك لست مالكاً. فإن كان هو المالك الملك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاص، مالك يوم الدين يعطيه عبوديته من الذل والانقياد وقصد العدل والقيام بالقسط وكف العبد نفسه عن الظلم والمعاصي، وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد. يعني مالك يوم الدين ما تعديش عليك كده، لا، وانت بتقراها تتفكر في المعاد وإثبات المعاد، وأن هناك يوم يقتص فيه من الظالم للمظلوم. خلاص، فقلبك يستريح وتطمئن وتعرف ان اللي ظالم ده مش هتعدي عليه كده، لا، ده في يوم دين، يوم جزاء وتفرد. وليتأمل ما تضمنته من إثبات المعاد وتفرد الرب في ذلك بالحكم بين خلقه، وأنه يوم يدين الله فيه الخلق بأعمالهم من الخير والشر، يجازي يعني، وذلك من تفاصيل حمده وموجبه، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قلنا امبارح مين اللي هيقول الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد؟ جت مبنية للمجهول. مين اللي هيقول الحمد لله رب العالمين؟ قلنا مين؟ كله هيقول الحمد لله رب العالمين، الكل، اللي في الجنة هيقول، واللي في النار هيقول، والملائكة حملات العرش هتقول، كلهم هيقولوا الحمد لله رب العالمين. ويروى أن جميع الخلائق يحمدونه يومئذ، أهو أهل الجنة وأهل النار عدلا وفضلا. ولما كان قوله الحمد لله رب العالمين إخبارا عن حمد عبده له، قال: حمدني عبدي. ولما كان قوله الرحمن الرحيم إعادة وتكريرا لأوصاف كماله، قال: أثنى علي عبدي. فإن الثناء إنما يكون بتكرار المحامد وتعداد أوصاف المحمود، فالحمد ثناء عليه، والرحمن الرحيم وصفه بالرحمة. ولما وصف العبد ربه بتفرده بملك أو ملك يوم الدين، الاثنين يمشوا، وهو الملك الحق مالك الدنيا والآخرة، وذلك متضمن لظهور عدله وكبريائه وعظمته ووحدانيته وصدق رسله، سمى هذا الثناء مجدا، فقال: مجدني عبدي. فإن التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والجلال والعدل والإحسان. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتظر جواب ربه له: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله، وإياك نستعين للعبد. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين. طبعا الكلمتين دول ابن القيم عمل فيهم كتاب، صح؟ عارفينه؟ كتاب كامل في الكلمتين دول بس، إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب كذا مجلد كمان. حد يعرف كتاب إيه؟ أحسنتي، مدارج السالكين. ماشي، هو بقى مدارج السالكين بيتكلم في إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله سبحانه وتعالى والكلمة التي للعبد، وفقه سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نستعين، وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما. هتلاقوا يا جماعة الآية دي أسهمت الصورة، ودي من الأدلة من يقول أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية، طبعا آية في كل يعني آية في آية، بس مش من الصورة، خلاص فيها خلاف طبعا، لكن ده من الأدلة اللي بكده، خلاص. طيب هتلاقوا فوق إياك نعبد وإياك نستعين كله ثناء على الله عز وجل وحمد الله وكذا، بعد إياك نعبد وإياك نستعين دعاء، هو ده اللي عاوز يقوله ابن القيم. وفقه تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، وتقديم المعمول على العامل مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخسر. مش عارف قلت الكلام ده هنا ولا في درس تاني، يعني في درس الفجر ولا درس مش فاكر بقى، قلنا إن أصل الكلمة نعبدك ونستعينك، مش كده؟ ده الأصل، فعل وفاعل ومفعول، نعبدك ونستعينك. نعبد أدي الفعل، ونحن هو ده الفاعل مستتر، والكاف مفعول، صح؟ ده الترتيب الطبيعي للجملة، نعبدك ونستعينك. وخلي بالكم إن نعبدك ونستعينك أخسر، يعني في الأقل في عدد الحروف، ماشي؟ طب ليه تأتي على هذه الصفة إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أطول وخلاف الترتيب يعني الترتيب الطبيعي في الإيه؟ في اللغة. قلنا عشان تفيد الحصر، وعشان كده قلنا ساعتها لو تفتكروا اللي كان حاضر، قلنا هل نعبدك تساوي إياك نعبد؟ قلنا لا غلط، نعبدك لا تساوي إياك نعبد، إنما إياك نعبد تساوي نعبدك زائد إيه؟ ها؟ لا ما قلناش كده، قلنا إياك نعبد تساوي نعبدك زائد، إحنا هو بنقولها بالرياضيات أهو، زائد إيه؟ يعني تساوي إيه؟ نعبدك زائد لا نعبد غيرك. أحسنت يا محمد، يبقى إياك نعبد يعني نعبدك يا رب ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك. خلاص. قال قلت، قال وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة. قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة للعبد، فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته، فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادتي، وهو يتضمن العمل الصالح الخالص والعلم النافع الدال على الله معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا، فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المتضمن قسم العبد. قلنا لكم في درس الاستعداد لرمضان أن الافتقار، هو أوسع الأبواب التي تدخل منها على الله عز وجل، وتكلمنا في الموضوع ده، وإزاي لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة، والذكر الآخر الذي علمه لمعاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح يا جماعة؟ كل ده في نفس المعنى، نفس المعنى، أنك بدونه سبحانه وتعالى لن تفعل شيئا، فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة، وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان وذل. تقعد بقى تعمل في جداول، وهتقعد تعمل في خطط، وهتقعد تعمل في مش عارف ايه، وهذا كله يأتي على حساب الافتقار وعلى حساب الاستعانة بالله عز وجل، فاعلم أنك في نهاية الأمر مخذول. خلاص، اعمل كل ده كويس، انك تاخد بالأسباب، لكن لا تغفل عن الله سبحانه وتعالى، وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية نفعا ودفعا، وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية، وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنتا لأجل الغايات وأكمل الوسائل، وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب، وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا. الحمد لله أنه عمله لنا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه، فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين، مدارج بقى خلوها، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كتاب الرسالة المصرية. طيب كل ده هو الظاهر ناقل بقى ماشي. ثم يذكر سر قوله اهدنا الصراط المستقيم. قال طيب نقف هنا احنا كده ايه 29 دقيقة، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.